إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا وهذا هو اللقاء الثامن من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الثرى. وانتهينا أو كنا وصلنا في اللقاء السابق إلى رد شيخ الإسلام على هؤلاء الضلال الذين زعموا أن القرآن والسنة قد خلا أو خلت من الهداية، وإنما هو ألفاظ لا تفهم معانيها ولا يدرى مراد الله منها. قال وأن القرآن إنما هو كتاب الغاز وليس كتاب هداية. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، اللي هو أن القرآن لا يدل على الهداية، القرآن كتاب ضلال ليس كتاب هداية وليس مصدر هداية. هذا قاله بعض أهل الضلال نصا هكذا، قالوا إن القرآن إنما إن القرآن ما جاء بالتوحيد وإنما جاء بالشرك، إن القرآن ما جاء بالتوحيد وإنما جاء بالشرك. لماذا؟ قالوا لأنه أثبت الأسماء والصفات لله، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل يقتضي أنها مشاركة لله في الأولية والقدم والأزلية، وهذا شرك بالله عز وجل. حتى قال بعضهم لما وقف على كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، قال وهذا كتاب الشرك لا كتاب التوحيد. ليه؟ قال لأنه أتى بنصوص تثبت الأسماء والصفات وهذا شرك بالله عز وجل. فهذا الكلام فعلا صرح به بعض أساطين الكفر والضلال في هذه الأمة، وأن القرآن ما جاء أصلا لهداية الناس، إنما جاء لتضليلهم، وإنما هو الغاز، وأن الله امتحنهم وابتلاهم بهذا القرآن. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، هذا كلام موجود قاله بعض أهل الضلال. قال وهو لازم لجماعتهم، لازم لجماعتهم، اللازم هو لازم القول، تمام؟ يعني يقول مثلا أنت تقول بكذا ولازم قولك كذا، واخد بالك؟ لازم قولك يعني مثلا لما ينفون الصفات عن الله وأن نصوص الصفات لا تدل على لا الأسماء ولا الصفات، ولا يثبت لله لا أسماء ولا صفات، ده لازم إيه؟ تكذيب الله، تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لازم اتهام الصحابة بالخيانة لأنهم ما بيّنوا، مش كده؟ ده لازمه أنا حتى وإن لم يصرح به، ده لازم الكلام، هذا لازم قوله. وهل لازم القول قول؟ هذه مسألة بتنقسم إلى صورتين، هذه مسألة تنقسم إلى صورتين، لازم الحق حق، تمام؟ الصورة الأولى في كلام الله ورسوله، لازم القول في كلام الله ورسوله قول يعني حق، لأن لازم الحق حق، لأن القرآن والسنة حق لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تمام؟ فلازم الحق حق، هذا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كلام البشر ففيها خلاف بين أهل العلم، هل لازم القول قول؟ انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: أن لازم القول قول، أن لازم القول قول، وقال الفريق الآخر: لا، لازم الباطل باطل وليس قولا. ولعل هذا هو الأرجح، أن في كلام البشر ليس لازم القول قولا، وإلا لو صار لازم القول قولا يكفر هؤلاء بمقالتهم هذه، تمام، لما يقول بأن هذه النصوص لا يفهم معناها ولا يدرى مراد الله منها. لازم القول أن القرآن ده ما هو كتاب هداية، يبقى لو قالوا هذا يكفرون ولا لا يكفرون؟ يكفروا. يبقى لو قلنا بأن لازم القول في كلام البشر قول كفرنا هؤلاء بذلك. فالراجح في كلام البشر أن لازم القول ليس بقول، تمام. قال: وهذا لازم لجماعتهم. طبعا الذي صرح بهذا الكلام كالذي ذكرناه الآن عرف حاله وانتهى أمره، أما من لم يصرح منهم فهذا لازم كلامه، أن القرآن ما دام أنه أن القرآن ليس كتاب هداية بل هو كتاب ضلال، ما جاء لإرشاد الناس ولا لهدايتهم، لأن هذه النصوص التي أثبتت الأسماء والصفات ما ينبغي أن تثبت لله عز وجل. قال: وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. يعني قال لك إن القرآن ما دام أنه لا يدل على هداية ولا السنة تدل على هداية، ما الذي يبقى إلا أن يتحاكم الناس إلى طواغيطهم في باب النزاع الذي ينشأ بينهم، يتحاكمون إلى طواغيطهم وما وضعه لهم رؤساؤهم هؤلاء. يقول كما يفعل أو من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة، البراهمة اللي هم مشركوا الهند، والفلاسفة عرفنا كلامهم وقلنا هم قوم أخذوا فلسفة اليونان أرسطو وسقراط هؤلاء وجعلوها هي الأصل، جعلوها هي الأصل، ثم حملوا القرآن والسنة عليها، فما وافق في القرآن والسنة كلام الفلاسفة قبلوه، وما خالف كلام الفلاسفة في القرآن والسنة ردوه، يعني قدموا كلام الفلاسفة. وهؤلاء اسمهم أو يسموا الفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام، زي ابن سينا والفارابي وهؤلاء. أما أهل الكلام قلنا قبل ذلك هم الذين ولدوا علما لقيطا لا يعرف له أب ولا أم، وهو الخلط بين الفلسفة وعلوم الشريعة، وبين علوم الشريعة، فحصل من هذا الاختلاط علم اسمه علم الكلام، علم الكلام. دول ليسوا فلاسفة، هؤلاء يسمونهم المتكلمون. إيه أصل مذهبهم؟ أصل مذهبهم أنهم وفقوا بين الحكمة اللي هي الفلسفة، يعني لأن الفلسفة معناها في لغة اليونان الحكمة، معناها الحكمة، لأن الفلسفة دي مش كلمة عربية، الفلسفة ليست كلمة عربية إنما هي كلمة يونانية معناها الحكمة، وأول من نطق بهذه الكلمة عالم الرياضيات المشهور فيثاغورس، ويقال هيريدوت، يقال هذا وهذان الرجلان هم أول من نطق بهذه الكلمة اللي هي كلمة الفلسفة، وليس لها تعريب، كلمة الفلسفة ليس لها تعريب، واخد بالك، معناها في لغة اليونان الحكمة، واخد بالك معي، فخلطوا بين حكمة اليونان وبين الشريعة، وقالوا ما وافق الحكمة من كلام، ما وافق القرآن من كلام اليونان قبلناه، وما خالف القرآن رددناه وقدمنا القرآن، فجعلوا كلام الفلاسفة حاكما على نصوص الشريعة، إن وافق قبل وإن خالف يرد أيضا ها هم ذو العلماء الكلام كما بينا ذلك. قال والمجوس، المجوس لما كفار الفرس وبعض الصابئين، الصابئين هم الذين خرجوا من كل الأديان، ويقال هم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. قال وإن كان هذا الرد، يعني الرد في النزاع، يعني وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به. طبعا لأن احنا الآن لما نختلف مثلا في نص، معنى نص في القرآن، ونقول بما يقول هؤلاء أن القرآن ليس كتاب هداية، وأن نصوص الأسماء والصفات التي فيها إنما هي من باب المتشابه الذي لا يعلم مراده إلا الله، إذا لا تصلح أن نستشهد بها ولا أن نرد النزاع إليها. لمن نرد النزاع؟ يرد النزاع إلى هؤلاء وإلى طواغيت هؤلاء. إذا ازداد الأمر فرقة. هل اتفق هؤلاء على قول؟ تجد الخوارج لهم في المسألة واحدة أكثر من 10 أقوال، والمعتزلة لهم أكثر من 7-8 أقوال، وهكذا. إذا هؤلاء لم يتفقوا أصلا. إذا لو رددنا إلى هؤلاء وإلى عقول هؤلاء لم يزدد الأمر إلا حيرة، ولم تزدد المسألة إلا تعقيدا، واخد بالك؟ لأن الرد إلى عقول الخلق والرد إلى ما تعارف عليه الناس من فلسفاتهم هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا تعقيدا، بخلاف الرد إلى القرآن والسنة. الرد إلى كلام الناس ليس رافعا للخلاف، إنما الذي يرفع الخلاف الرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت، كل طائفة من هؤلاء لها طواغيت، لهم رؤساؤهم ورؤوسهم والذين يتحاكمون إليهم، وهكذا. فإلى من نحتكم من هؤلاء؟ لكل فرقة منهم طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. فينبغي حينئذ أن نرجع إلى الأصل الذي هو رافع لمادة النزاع وقاطع لها، وهو كتاب الله عز وجل. ثم ذكر الإمام رحمه الله أن الله عز وجل شبه حال هؤلاء بحال المنافقين. يعني النهاردة يقول لأخي القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا لم يستوي. إزاي لم يستوي؟ ما الآية عندك نص في القرآن في 7 مواضع أثبت فيها العلو الاستواء على العرش، تمام؟ لما تنكر هذا يقول لك لو أثبتنا الاستواء شبهناه بخلقه. طيب والنص؟ يقول لك هذا ما حصل، هذا ليه معنى آخر. يبدأ يحرف ويؤول، بلك يحرف يعني أول إلى معنى آخر، يقول لك لا استوى هنا بمعنى استولى، وفي بالك. فيردون حكم الله ورسوله ويقبلون أحكام البشر. الرحمن على العرش استوى، قال لك استولى، فرد كلام الله وأخذ بكلام النصراني الكافر، استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فقدم قول الكفرة على قول الله ورسوله. ما أشبه حال هؤلاء بحال المنافقين الذين ذكرهم الله في هذه الآية؟ قال وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين، طبعا قلنا المتكلمون اللي هم خلطوا بين الفلسفة وبين الشريعة وولدوا منها علما اسمه علم الكلام. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآيات نزلت في رجل من اليهود ورجل منافق من الأنصار، اختصموا في خصومة وكان الحق فيها لليهودي، فقال اليهودي لهذا المنافق نحتكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال هذا المنافق لا نحتكم إلى كعب بن الأشرف. شوف يعني انظر، اليهودي يقول نحتكم إلى محمد، واخد بالك، وهذا يقول لا نحتكم إلى كعب بن الأشرف، ومع ذلك يسمى مسلم، ويحسب على الإسلام. واخد بالك؟ هؤلاء الذين أو هم سر البلاء والعياذ بالله، يعني اليهودي الذي هو كافر برسالة النبي وكافر بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نتحاكم إلى محمد، وأنت يا من تدعي الإسلام وتبطن الكفر والعياذ بالله تقول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، ثم إذا يعني وجه بالأمر يحلف، هو اعتاد الكذب، اعتاد الكذب، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما قصدنا أن احنا نحتكم لكعب بن الأشرف، احنا قصدنا أن احنا يعني إيه نقرب وجهات النظر بين كلام كعب وبين كلام رسول الله، واخد بالك؟ هو هذا القصد. هكذا كلام الفلاسفة يخلط بين علم الفلسفة وبين الشريعة، يقول لك لا أنا أردت أن أنا أخذ روح النص، واخد بالك؟ احنا ما قصدناش ان احنا نخرج ولا نرد النصوص ابدا ابدا، انما احنا اردنا ان ننظر نظره فيما وراء النصوص. ولذلك وبناء على هذا قالوا ان طريقه الخلف اعلم واحكم، وان طريقه السلف اسلم، لان السلف ايه ما ادخلوا انفسهم في هذا الاختلاف اصلا، انما امروه ونجوا ونأوا بانفسهم. اما الخلف الذين غاصوا وراء المعاني واستخرجوا المعاني الدقيقه التي عجز عنها التابعون والصحابة بل وعجز عنها رسول الله، دول بقى الذين غاصوا وراء المعاني، إنما أراد بهذا الكلام اللي هو الخلط بين الفلسفة والشريعة أن يقرب وجهات النظر بين الفلسفة وبين الشريعة بعلم الكلام هذا، ما أشبه حال هؤلاء بهؤلاء المنافقين الذين نزلت فيها أو فيهم هذه النصوص. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعم لكن هو هذا زعم، مجرد زعم، لكن هل هو صادق وكذاب؟ كذاب في زعمه هذا، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني لم يؤمن بك يا محمد فقط بل آمن بكل الرسل والكتب قبلك. طيب إذا كنت آمنت بالله ورسوله ورسله لما تتحاكم إلى الطاغوت؟ لما لا تتحاكم إلى كلام الله وكلام رسوله؟ وكلام الله وكلام رسوله قاطع ورافع لمادة الخلاف بخلاف كلام غيرهما سبحانه وتعالى، واخد بالك معي؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، أمر واضح، أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هو ده قول اليهود بقى إيه؟ نحتكم إلى محمد؟ قال لا، نحتكم لكعب ابن الأشرف. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، يعني إذا نزل بهم البلاء بسبب ما هم فيه من الكفر والنفاق والإعراض عن كلام الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابتهم المصائب والبلايا بسبب ذنوبهم هذه، جاءوك أدركنا، ادعوا لنا أن يرفع الله عز وجل عنا. طيب أنتم لماذا قلتم هذا الذي كان سببا في نزول البلاء؟ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والعياذ بالله. فهؤلاء حكموا الطواغيت وتركوا كتاب الله، فصار حالهم كحال هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية. قال فإن هؤلاء، يعني الفلاسفة وأهل الكلام، فإن هؤلاء يعني الفلاسفة وأهل الكلام، إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، يعني الرد إلى كتاب الله أو الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، مش كده؟ الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فالرسول موجود بيننا بسنته القولية والعملية والتقريرية، موجود بيننا بكلامه عليه الصلاة والسلام وأنفاسه صلى الله عليه وسلم، رد المتنازع فيه إلى القرآن والسنة، والقرآن والسنة رافع وقاطع لمادة الخلاف، حاسم لمادة الخلاف، رد إلى هذا الأصل، لا يردون إلى هذا. فإن هؤلاء يعني الفلاسفة وأهل الكلام إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. نبقى حبينا إيه نخلط بين علم المنطق وعلم الفلسفة وبين الشريعة، نقرب وجهات النظر. ما قصدنا أبدا أن احنا نرد نصوص القرآن أبدا، لا لا، مين اللي قال هذا؟ حاشا وكلا، نرد نصوص القرآن، من يقول بهذا؟ ولا يقول بهذا إلا كافر والعياذ بالله. ما قصدنا. طيب وما تفسرون كلامكم هذا؟ الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا لم يستوي. ينزل ربنا، يقول لك لا لم ينزل. يضحك ربنا، لا يضحك. يغضب، لا يغضب. كل هذا ينفون كل هذا عن الله عز وجل. ده أنت لو رأيت هذه الصفات التي تقول بها أنت هذه في بشر، أنت نفسك تترفع أن تكون فيك هذه الصفات. كيف تعبد إلها لا ينزل ولا يستوي ولا يغضب ولا يرضى ولا يرحم إلى غير هذا؟ كيف تعبد إلها بهذه الصورة؟ يقول لك لا، احنا أصلحنا لو أثبتنا شبهنا، شبهنا والله عز وجل ليس كمثله شيء. يعني فأراد أن يفر من مصيبة أو من تشبيه قام في ذهنه موهوم ليس له حقيقة في الواقع، فوقع فيما هو أشر منه والعياذ بالله. وقال إنما أردنا التوفيق بين هذا، يعني بين كلام المنطق وكلام الفلاسفة وبين الوحي. طب هيوفقوا إزاي؟ هيوفقوا إزاي؟ يكون ذلك بأمرين، بالتحريف والتعطيل. تمام، يبدأ يحرف، واخد بالك معي؟ يحرف يعني هيبدأ يأول بقى النص. الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا استوى يعني استولى. يد الله فوق، يقول لك لا اليد هنا بمعنى القدرة. تمام، ولتصنع على عين، يقول لك العين هنا العناية إلى غير هذا، وهكذا. يبدأ يحرف إلى معنى آخر، يؤول إلى معنى ليس مرادا من النص، ويعطل، يعطل الصفة ويعطل الصفات عن الله عز وجل. وهكذا أهل هذا الزمان، هذا كثير موجود إلى الآن، هذا ما زال موجود في الناس، فما أشبه الليلة بالبارحة. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، الدلائل هي الدلائل العقلية، يعني الدلائل العقلية المأخوذة من كلام الفلاسفة، هذا هو منهجهم الذي هم عليه، ورثوه من أهل الضلال اللي هم أعداء الرسل والعياذ بالله، التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيط. وإنت لما تبدأ تفتش وراء كل بدعة من البدع اللي هي المكفرة هذه، تجد إن مردها إلى اليهود غالبا. يعني هذا الكلام كما سيصرح به شيخ الإسلام، إن الكلام ده مأخوذ عن في النهاية عن لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله. قال إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت، من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. طبعا تشابهت قلوبهم ليه؟ أو تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. ها، مدام تشابهت القلوب تتشابه الأقوال، واخد بالك معي؟ لأن تشابه القلب يؤدي في النهاية إلى تشابه الأقوال والعياذ بالله. قال يعني هؤلاء مقلدة، قالوا كما قال هؤلاء، فقلدوا، قلدوا أهل الضلال الذين يدرسون المنطق على أنه يقينيات وعلى أنه قطعيات، وجعلوا نصوص الوحي من القرآن والسنة من باب الظنيات التي لا تفيد العلم القطع اليقيني، إنما الذي يفيد العلم القطع اليقيني اللي هو كلام الفلاسفة وكلام المناطقة وهؤلاء. قال أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا كنتم أنتم مؤمنين فعلا فهذا هو الطريق، انت بتدعي الايمان، طيب لماذا تحكم فلان وفلان؟ حكم كلام الله ورسوله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايمان ليس دعوة، الايمان ليس زعما، انما الايمان حقيقة اعتقاد وقول وعمل. الايمان حقيقة اعتقاد مركبة، الايمان حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، لا يصلح اعتقاد بدون قول وعمل، ولا يصلح قول بدون اعتقاد وعمل، ولا يصلح عمل بدون اعتقاد وقول، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فإذا ترك الإنسان واحدا من هذه كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كنت مؤمنا حقا بالله حكم كلام الله، حكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد التحكيم بس، لا، بل حتى ترضى بحكم الله ورسوله وتشعر ببرد الرضا من حكم الله ورسوله ويسلم تسليما. وقوله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين، إلى آخر الآيات. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، وقيل أو في كلام بعض العلم على الشرك، ولكن الأصح أنهم كانوا على التوحيد. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، 10 قرون كلهم على الفطرة أي على الإيمان والتوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله، في مقتضى تقدير في الكلام، كان الناس أمة واحدة على التوحيد فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. طيب لماذا أنزل الله الكتاب؟ والكتاب طبعا هنا إيه؟ اسم جنس، الكتاب اسم جنس، يعني يشمل كل ما أنزله الله على أنبيائه ورسله. وأنزل معهم الكتاب يعني وأنزل معهم الكتب. لماذا أنزل الله الكتب؟ أليس ليرجع إليها الناس في معرض النزاع؟ الجواب بلى. طيب لماذا لا ترجعون إليها وتحتكمون إلى قول طواغيتكم؟ قال ابن سينا، قال الفارابي، قال سقراط، قال فلان، قال علان. لماذا تحتكمون إلى كلام هؤلاء وتتركون الاحتكام إلى القرآن والسنة وأنتم تزعمون الإيمان؟ إذن الإيمان ليس دعوة، الإيمان حقيقة، حقيقة مركبة من اعتقاد جازم تنفعل له الأعضاء فينفعل اللسان فيقول وتنفعل الأعضاء فتعمل. أما مجرد الزعم فهذا لا يكفي. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، ليحكم، شوف اللفظ، ليحكم. الله عز وجل أنزل الكتاب ليحكم بين الناس بهذا الكتاب، بهذه النصوص المباركة. وهذا يدلك على وجوب الرجوع في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ووجوب التحكيم في معرض الاختلاف إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل والحق هو القرآن والسنة، وأن الطارئ هو الاختلاف الذي وقع بين الناس. يبقى الأصل القرآن والسنة، والطارئ اللي هو الاختلاف الذي جد وطرأ بين الناس والعياذ بالله. يبقى نرد هذا إلى، نحتكم إلى القرآن والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه، عندك مرجع ترد إليه هذا. لا، يحتكمون إلى قول طواغيتهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال: ولازم هذه المقالة، طبعا مقالة المتكلمين، يعني المقصود بالمقالة هنا مقالة المتكلمين الذين يقولون إن القرآن لا يؤخذ منه الهداية، الذين يقولون إن القرآن لا يؤخذ منه الهداية، لأن القرآن فيه تعمية، فيه غموض، فيه عدم وضوح، واخد بالك، ويكذبون الله عز وجل والعياذ بالله، ويقولون بأن الأسماء والصفات لا تؤخذ من القرآن، لا تؤخذ من القرآن، نصوص الأسماء والصفات أو الأسماء والصفات لا تثبت من الأدلة، أي أدلة القرآن والسنة مطلقا، لأن أدلة القرآن والسنة عندهم ظنيات ليست قطعية. أما إيه الأدلة عند هؤلاء؟ العقل، الدليل عندهم العقل. وإحنا ذكرنا كلام الشيخ في المرة الماضية أن ما أثبته العقل إيه؟ أثبته، وما نفوه ها ينفيه أو يتوقف فيه، واخد بالك، إما ينفيه مطلقا فيعطل أو يتوقف ويفوض أمره فيصير من المفوضة، واخد بالك معي. طيب وعندك النص، يقول لك لا، ده الأدلة أو الدليل القاطع اللي إحنا نأخذ به العقل، فما وافق العقل في باب أسماء الله وصفاته نثبته، وما لم يثبته العقل لا نثبته. قال ولازم، طبعا أيضا هذا لازم قولهم وليس نصه، الذي سيذكره شيخ الإسلام هذا لازم القول وليس نصه، وقلنا إن لازم الباطل إيه؟ باطل، تمام. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار يعني بالضرورة الحسية، نعلم بالاضطرار، ده علم اضطراري معلوم مش محتاج لأدلة، مسألة لا تحتاج إلى أدلة، نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحزلق أن يستنتج هذا من آخر من قوله وذكر الآيات. نقول مذهب هؤلاء أهل الضلال لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة، لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة، لأن مذهبهم النفي والتعطيل، تمام. مذهب هؤلاء النفي والتعطيل، واخد بالك، وأتوا بنصوص أوهمت في ذهنهم هذا الفهم، فتركوا أدلة الإثبات وأخذوا أدلة النفي فعطلوا ونفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، فأصل مذهبهم النفي والتعطيل. ومذهب القرآن، مذهب القرآن والسنة الإثبات، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها واخد بالك، إثباته كما في كل نصوص القرآن، فالله أثبت أسماء وأثبت صفات وأثبت النبي أسماء وأثبت صفات، لما تنفونها؟ فقام مذهب هؤلاء على النفي، على النفي، قال أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. طيب ما دام أنه لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة، طيب نأخذ كلام من بقى، نأخذ القرآن والسنة ولا نأخذ بكلام هؤلاء؟ يعني كلامكم الذي تقولون به هذا ما دل عليه لا كتاب ولا سنة، تنفي كل الصفات وتنفي حتى الأسماء ولا دل على ذلك لا كتاب ولا سنة، فنأخذ كلامكم وندع كلام الله عز وجل. وقال وغاية المتحزلق، وإنما غاية المتحزلق، المتحزلق اللي هو بيدعي الحزق، بيدعي الفهم، يعني عامل انه ايه بيفهم، يعني واضح معي. وإنما غاية المتحزلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ يعني هؤلاء يقصدون أو يقولون إن من استدل على نفي العلو، أو أهل السنة يردون عليه فيقولون إن من استدل على نفي العلو والاستواء للرب سبحانه وتعالى أخذا من هذين النصين ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سمية، أخذوا من هذين النصين النفي، هل تعلم له سميا، يعني خلاص ملوش اسم. شوف فهم النص ازاي، هل تعلم له سميا يبقى ملوش اسم، اما انتوا اثبتوا له اسماء ازاي، شوف الفهم، حاجه فهم مقلوب والعياذ بالله، واخد بالك. فقالوا ونفوا بذلك الاسماء والصفات، فاهل السنه يقولون من استدل بهذين النصين على نفي الاستواء والعلو فقد ابعد الاستدلال جدا، لأن الآية لا تدل على نفي الاستواء ولا العلو، لا الآية هذه ولا تلك تدل على نفي الاستواء والعلو، إنما تنفي المشابهة والمماثلة. يعني هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا مساويا، ها هذا معنى الآية، مش هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له اسما، لا هل تعلم له مساويا سبحانه وتعالى، واخد بالك، تنفي المماثلة والمشابهة ولا تنفي العلو والاستواء، يعني علوا يليق واستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإثبات اليدين الوجه واليدين وصفات الذات وصفات الأفعال. فالآية لا تدل على نفي، الآية لا تدل على نفي المعاني الكمالية التي تثبت لله، فأخذوا جانب النفي وتركوا جانب الإثبات. وفي جانب الأحاديث كذلك يأخذ ما يوافق هواه ولو كان حديثا موضوعا ويترك ما خالف هواه ولو كان في الصحيحين ولو كان في الصحيحين. فقامت قاعدة استدلالهم أو قام استدلالهم على قاعدة إيه؟ أن يستدل بصريح غير صحيح أو بصحيح غير صريح. إما أن يستدل بشيء صريح واضح جدا لكنه موضوع نص موضوع مكذوب تمام، أو يستدل بصحيح بصريح في المسألة لكنه لا يصح، أو بصحيح غير صريح يعني بنص صحيح لكنه ليس فصلا أو ليس في المسألة أصلا، زي الآية هل تعلم له سميا، فاستدلوا بالآية على نفي الأسماء عن الله والمعنى سميا يعني مساميا مساويا لله عز وجل. قال وبالاضطرار، وطبعا هذه هي طريقة أهل الضلال أنهم يأخذون جانب النفي ويتركون جانب الإثبات، فتركوا شطر النصوص. الكلام ده دايما احنا بنأكد عليه، دي طريقة أهل الباطل في الاستدلال، أنه بياخد جزء من النصوص ويترك الجزء الآخر عشان ما يحصلش عندك إشكالية. وهو ده المشكلة اللي بتصادف كثير من الشباب الآن، يقول لك ما هو جاب آيات وأحاديث، زي بعض الناس بيقول لك يعني أنت تتكلمه النهاردة في الثورة مثلا تقول له الكلام هذا لا يجوز والخروج على الحاكم لا يجوز، يعني حتى وصل الأمر بإخوة شباب ملتزمين من سنين طويلة يقول لك ما هو الشيخ اللي بيقول خلاف كلامك ده قدامه ورق زي كده برضه، قدامه كتاب زي كده بيقول منه برضه، وبيقول قال الله وقال رسول الله، واخد بالك؟ ماشي. وانت متخيل ان واحد هيطلع لك في التلفزيون ولا واحد هيستدل على كبريات المسائل بقول فلان ولا اعلام الناس؟ ما هيقول برضه قال الله قال رسول الله. وكل الفرق ال 72 ال 73 تمام بتنزع من القران، بتاخد من القران والسنه. لا تتخيل ان واحد هيجي لك ياتي يقول مثلا الرحمن لم يستوى على العرش ويقول قال فلان من الناس، انما هياتي بايات، لانه لا يمكن اصلا ان يقبل كلامه اذا جعل كلامه في مقابل كلام بشر في مقابل كلام الله، انما ياتي بايات من القران. واخد بالك معي؟ فالفرق الثلاثة وسبعين بتنزع كلها من النصوص، لكن الحاكم في المسألة دي اللي هو كيف ينزعون وما هي قاعدة أخذهم من الأدلة الشرعية. أخذوا قامت قاعدتهم على شطر النصوص، يعني قسم النصوص نصفين تمام، الخوارج والمعتزلة اللي هم فرق الوعيدية كفروا الناس، الخوارج كفرونهم في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون هم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة كفار. واخد بالك؟ طب ايه النصوص؟ يجيبوا لك احاديث وآيات تكفر فاعل المعاصي، واخد بالك، اللي هي دون الشرك يعني. طيب في المقابل الثاني المرجئة الذين فتحوا المسألة على مصراعيها، وان الانسان ما دام قال الكلمة لو عاش وفعل ما فعل وترك كل الطاعات فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه وإيمان جبريل سواء. يبقى جماعة كفروا الناس بالمعاصي، ها، وجماعة تركوا المسألة مفتوحة، إيمان إبليس زي إيمان جبريل لا فرق، وهؤلاء أخذوا جانب نصوص وهؤلاء أخذوا جانب نصوص. أهل السنة ما عملوش كده، أهل السنة مسكوا هؤلاء وضربوهم في بعض، واخد بالك معي؟ فخرج الحق من بينهم، أخذوا النصوص وجمعوها في صعيد واحد ونظروا إليها نظرة ففهموا مراد الله من كلامه، فهموا مراد الله عز وجل من كلامه لما ضموا النصوص لبعضها وحملوا المتشابه على المحكم، حمل المتشابه على المحكم. لما يجي لك نص متشابه عندك نص محكم، رد المتشابه إلى المحكم، واخد بالك معي؟ وهكذا وهكذا، دي طريقة أهل السنة، وإلا فالكل ينزع من النصوص قرآنا وسنة. قال وبالاضطرار يعلم أو يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، يعني بقول الذي قرأ هذه الآية هل تعلم له سميا وقال يا ناس هذا نص في أنه ليس لله اسم، تمام، لأن الآية تقول هل تعلم له سميا، هذا مجنون، هذا إنسان مجنون أبله لا يفهم، لأن الآية أصلا ما هي شبه الأسماء أصلا، إنما سميا يعني إيه مساميا مساويا، ما لاش علاقة بالأسماء أصلا، واخد بالك؟ نعم. قال وهو إما ملغز، يعني واحد بيجيب فوازير وبتاعه وحاجات بقى إيه من هذا القبيل يعني، وإما مدلس، إما ملغز يعني أراد أن يأتي بالغاز وأشياء لا تفهم، هل تعلم له سميا، يبقى معناها مش على المساواة، لا على الأسماء، وهذا غير مفهوم في كلام العرب أصلا. وإما مدلس يعني يعمي على الناس ويخفي عليهم الحق، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، وإنما خاطبهم بباطل وضلال والعياذ بالله. قال ولازم هذه المقالة، شوف يعني هذا يكثر في كلام المشايخ، ولازم ولازم ولازم، واخد بالك هذا كثير في كلام الأئمة. قال ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. ها أنتم بتقولوا خلاص القرآن ما هوش كتاب هداية، ولا السنة مصدر هداية، خلاص إيه الداعي للكتاب بقى؟ ما دام أن أنتم هتردوا الناس إلى الآن في الآن للعقول وكلام الفلاسفة، طب ما هم كانوا قبل الإسلام بيرجعوا للعقول والفلاسفة، يبقى ما فيش داعي للإسلام بقى خالص، ولا داعي للكتاب ولا للسنة. لذلك أقول إيه لك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، ما فيش فرق حينئذ بين الرد قبل والرد بعد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة، هذا على كلام هؤلاء. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم؟ الرسول قال كده، الرسول لما قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل قال في حديث يا أمة الإسلام لا تعتقد ثبوت الأسماء من هذه الآيات؟ قال كده؟ حد من الصحابة قال الكلام ده؟ هل أحالنا رسول الله إلى كلام المناطقة والفلاسفة وتركنا من القرآن والسنة؟ أبدا، لا الرسول قال هذا ولا الصحابة قالوا هذا، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه، كما بينه في المجلس الماضي، تمام؟ أن ما لا يوافق عقولهم هم فيه بين أمرين، إما أن ينفوه وإما أن يتوقفوا فيه كما مر معنا، إما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا، يؤولوا اليد بالقدرة إلى آخر هذا، والوجه بالذات إلى آخر هذا الضلال، أو يفوض، يقول لك علم هذا عند الله، علم هذا عند الله، يفوض الكيف والصفر، تمام؟ قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، تمام؟ الرسول علم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. طيب مخرجنا إيه في الافتراق ده يا رسول الله؟ قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، ما قالش بقى المنطق، ولا قال الفلاسفة، ولا قال علم الكلام، ولا قال هذا، إنما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وهذا طبعا من أجل نعم الله علينا، وهذا من أجل نعم الله علينا، أن جعل لنا مرجعا ومردا نرجع إليه، وهو كتاب الله. ولكن الرد إلى الكتاب يحتاج إلى 3 أصول لا بد أن تفهم، ولا يجوز للإنسان أن يحيد عنها قيد أنملة. الأصل الأول العلم، لأنك لن تستطيع أن تعرف مراد الله إلا بالعلم، تمام؟ تتعلم تجلس على يد العلماء فتعرف معاني النصوص، واخد بالك، وتعرف معاني الآيات والأحاديث، فتعرف مراد الله مراد الله من كلامه، ومراد رسول الله من كلامه، على مراد الله ورسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم السلف. هذا لا يكون إلا بطلب العلم، لا يكون هذا إلا بطلب العلم، تمام؟ الأصل الثاني الثبات، الثبات على هذا الحق. فالأصل الأول العلم، تطلب العلم الشرع، وهذا ما نقوله للناس للشباب الصحو، اطلبوا العلم، العلم كما قال ابن حزم ينجيك من المعر، ينجيك من المعر. تلاقي الأخ كما قالوا 40 سنة ملتحم، ويجي النهاردة تفضل يعني تتناقش معاه في مسائل ظاهرة جدا، فتجد إنسانا يعني أقل من العوام في الشارع، خالي الوفاض من كل شيء من العلم والأدب وكل شيء، ولا عنده شيء مرد، لا يكبر لأدلة ولا يكبر لنصوص أبدا. تقول له قال الله قال رسول الله، إلى أن تشعر أن قلبك قد أن يقفز من صدرك، وفي الآخر يقول لك هم يعني أنت أعلم من دول. ألا طيب ما هو آيات ونصوص، بتعلم أن تعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن تعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يجي يقول لك إلا أو أنتم بتحرموا الخروج، حرموا الخروج ليه؟ ما الحسين خرج، ها، وابن الزبير خرج. طيب ما هو أنت نفسك اللي حدثتنا قبل ذلك بما رواه الإمام الدارقطني، قال مات النبي يوم مات عن صحابة، أو وكان عدد الصحابة 100,000 و14,000، يعني الرسول يوم ما مات كان عدد الصحابة 114,000، لما يخرج منهم 2 ويبقى 114,000 على تحريم الخروج، يبقى الخروج ده في إجماع ولا مفيش إجماع؟ ها؟ في إجماع لأنه حرام ولا مفيش إجماع؟ إيه قيمة أن يفعل 2 ولا 10 ولا 5 في 114,000 صحابي؟ ما هذا؟ ويقول لك بمنتهى البرود، مسألة خلافية ولا يعنف المخالف للطرف الآخر لأن فلان خرج وفلان خرج. طب يا أخي ده عندك النصوص من السنة أكثر من 100 حديث، واخد بالك معي؟ يبقى علم أولا، تتعلم تعرف طريقة السلف في الاستدلال، مسألة مش مفتوحة هكذا، مش كل واحد يريد أن ينظر في النصوص ينظر بهواه، إنما ننظر في النصوص بقيد فهم السلف رضي الله عنه. ده الأصل الأول. الأصل الثاني الثبات، الثبات، واخد بالك؟ لما يبقى عندك أصل أنت واضح عندك، وتشوف بقى كثرة المتساقطين من حولك، ما تقولش بقى ما احنا مع الموجة وخلاص، لا، تثبت، اثبت ولا تغتر بكثرة الهالكين في هذا الطريق. الأصل الثالث ترك الاغترار بالكثرة، ترك الاغترار بالكسر، لأن هذا هو أصل الهلاك، تمام؟ الاغترار بالكسر. ما هقول يبقى أنتوا الأربعة الخمسة دول في مقابل الآلاف دي كلها، أنتوا اللي بتفهموا وهم كلهم ما بفهموش؟ ما هقول تبقى أنتوا على حق وكل دول على باطل؟ يا أخي دعك من هؤلاء وهؤلاء، وارجع إلى الأصل الذي أمرك ربك وردك ربك إليه، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، رد إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموا فيما شجر بينهم، رد إلى كلام الله وكلام رسوله، واجعل هذا هو الفيصل بينك وبيننا وبينك. أنما تجلس تحتكم بأقوال رجال وتعظم الناس في خلاف الأدلة، هم هو هذا المنتظر من تربية على مدار 30 سنة، أن نعظم أشخاصا ولا نعظم كلام الله وكلام رسوله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هو ذا اللي أوصلنا في النهاية إلى هذا، أن يجلس الشيخ الفاضل على القناة ويرد عليه المتصل الفاجر ويقول له أنا أقسم لك بالله إن الخروج على الحاكم الظالم لو كان محرما في الإسلام فأنا كافر بالإسلام، والشيخ قاعد ولا حرك ساكنا ولا حرك ساكنا، وشيخ رأس مما يكاد أن يعبده شباب كثير من شباب الصح، تتكلم عنه ولا تقول أخطأ يبقى الله المستعان، لا أصدر، يبقى إني تارك فيكم ما إن تمسكتم. التمسك ده يحتاج إلى هذه الأصول الثلاثة، العلم عشان تعرف أنت هتمسك بإيه، علمت فاثبت، عرفت فالزم، تثبت على الحق. الأمر الثالث ترك الاغترار بالكثرة. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية، يعني الناجية من النار، يعني هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، اليوم وأصحاب. تمام. شوف أنا عايزك تتأمل في النص كده. قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. اليوم. طيب اللي عمله الحسين كان على مثل ما كان عليه الرسول اليوم؟ اللي عمله ابن الزبير كان على مثل ما كان عليه النبي اليوم؟ لا طبعا. ولذلك يقول بعض أهل العلم ويفهم من هذا الحديث فائدة جليلة، وهي أن ما أحدثه بعض الصحابة أو خالفوا فيه الأدلة يرد بهذا النص، لأنه لم يكن مما كان عليه النبي اليوم. تمام. بس ده المسألة، وتنتهي المسألة سهلة خالص. ابن الزبير خرج، ما يخرج ابن الزبير، ما يخرج الزبير نفسه. إيه الإشكال يعني؟ هذا كان مما عليه الرسول اليوم؟ لا، ما كانش كده. الرسول قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ولا ما قالش كده؟ بس اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقوم يخالف ابن الزبير، يخالف الحسين، يخالف عبد سليمان بن سراد، يخالف فلان، يخالف علان. نقول لك لا، ده ما كانش اليوم، ده جه بعد اليوم. مش ده اللي حصل؟ يبقى نرد ما جاء بعد اليوم، لأن العمدة ما أنا عليه اليوم، أي في حياته، في حياته عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ لأن فيه كثير من الصحابة ممن كانوا يسمون الصحابة ارتدوا بعد الإسلام، فهل نقول بجواز الردة لأن الذي فعله كانوا صحابة؟ مين يقول الكلام ده؟ ما أحد يقول هذا الكلام. إذن هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى ضابط المسألة اليوم، يعني في حياة رسول الله، حياة رسول الله، مش في كل حياة جيل الصحابة، لا، في حياة النبي، في زمن التشريع. انقطع زمن التشريع، يبقى لا عبرة بكل ما فعله الصحابة ولو كانوا الخلفاء الأربعة في مخالفة النص. انتبه لهذا القيد، في مخالفة النص. فلو قال أبو بكر أو عمر أو عثمان أو كلهم شيئا خالفوا فيه النصوص يرد كلامه، أما لو قالوا في مسألة عرت عن النص يبقى كلامهم إيه؟ شرع. مش كده؟ كلامهم شرع، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واخد بالك معي؟ يبقى نتمسك بما كان عليه النبي في زمن التشريع. النبي مات، يبقى في فهم صحابة، لكن انقطع التشريع، ما عادش في تشريع النهاردة. عشان تقول لي النهاردة هذا القول قال به فلان، طيب فلان قال على خلاف الأدلة، يبقى نقول حينئذ ما أنا عليه اليوم وأصحابي يحتاج أيضا إلى القيد اللي احنا ذكرناه، إلى هذه الثلاثة الماضية: العلم أن تتعلم، والثبات، وعدم الاغترار بالكسرة، وعدم الاغترار بالكسرة. وسيواصل شيخ الإسلام الكلام وفي الرد على هؤلاء، وذكر اللوازم من هذا، ونسبة هذه الأقوال، ومن أي مصدر استقى هؤلاء الضلال هذه المقالات. سنذكر هذا في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.